تقدم لنا سلام عن دعاء الاستفتاح. ماذا اختار الله في ذلك؟ دعاء الاستفتاح. وهذا مروي عنه مروي عن عمر بن مروع مرفوفا الصواب هذا مرفوع عن عمر بن نعم ولا تصور هذا إلا يعني مثلا قال رحمه الله ثم يستعين عبد الرحمن حكم الاستعانة سنة تمام كويس والحديث ما سمع طيب طيب فهو القول الثاني ها انه لا يجوز والثالث من قوله تستحق الوجوب طيب يقول رحمه الله تعالى ثم هذا اخذناه بدايه ترتيبا الذي ما يضمن طيب هل يجهر الكل بامين ولا البعض الكل والدليل صحيح الكل يجهرون بامين السنة يا خالد أيوة السنة القراءة في الصلوات من حيث الطول والقصر إذا يقرأ بطوال وقصار وقصار المقصر وهو السور يقول رحمه الله ثم يرفع مكبرا رافعا يديه ايش معنى هذا يعني إذا نقرأ يرفع يديه هنا من حاجات نعم نفس تكبيرة الإحرام كما يسمى في تكبيرة الإحرام والدليل على مشروعية الرفع نعم صحيح ثبت وين هذا الدليل جاي في ان يصبح في الدنيا طيب محمود صحيح طيب يقول يلا عبد الله قبل يدير القادر دليل يا خالد أمكانه من المفروض والتمكين والتسريح هنا كيف صحيح حط موضع اليدين على الرجلين ها سنة ويقول سبحان ربي العظيم الذي اسمه محمد صحيح والدليل الاخر حديث ها ايوه طيب ماشي اقرا بسم الله الرحمن الرحيم من قوله قائلا امام المنفرد